أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة وماذا من بيوت منورة، صراحة هنتكلم فيها عن يعني ما في القلب وما يعتصر القلب، الجرح اللي في القلب اللي ما بيدواش وما زال ينزف. يعني هنتكلم عن المعتقلين وبيوت المعتقلين وزوجات المعتقلين. يعني أقول أسطورة، بجد أنا ممكن أسميهم كده، أسطورة الصبر والرباط، أسطورة أقول مثلا هواجر العصر كما سمي من قبل، من 4-5 سنين اللي بتسعى ما بين تروح تودي الزيارة وما بين بيتها وما بين مش عارفة هيبقى عندها عنده فين عرض فين، يعني تسعى ما بين هذا وذاك، فهي من هواجر هذا العصر. فقد الزوج، لما الزوج يفقد صراحة في البيت مش موجود، بتغريبة ولا باختفاء ولا باعتقال، بيبقى الأمر صعب جدا على فكرة على الزوجة. زوج المرأة جماعة لمنها بمكان، فلما يفقد الزوج، وإحساس كمان أنه هو فقد ظلما، يعني كمان لعرفة تشوفه، لأن في أكتر من 60,000 دلوقتي معتقل، وفي منهم اللي لسه اللي بقالهم بال4-5 سنين، وفي اللي ابنه بقى عنده 6 سنين وما شافهوش، وفي اللي اتولد عياله كانت حامل فيه زوجته وما تشافش لحد دلوقتي. ده جرح وجرح يعني ينزف صراحة. أنا النهاردة هخاطب يعني حبة كده للزوجة، وهقول أمر من الأمور، وكان من يعني زوجة معتقل كانت كاتبة، بصوا يعني دخلوا بعض الزوجات كلموني، وهقول لكم عن انطباعي ورأيي في القصة دي، بس مش هقول ردي، أنا هقول رد الجميلة الطيبة، يعني تعتبر هاجر صراحة هذا الزمان، تثبت من حولها والطيب خواطرهم، وتقول لهم صبرا صبرا صبرا، يعني إن شاء الله الفرق قادم، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل الفرق قريب، اللهم أمين. الواحد يعني إحساس العجز وإحساس إن هو لا يملك إلا الدعاء ولا يملك إلا تثبيت القلوب، يعني والأمر وفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى وحده، غير حول منا ولا قوة، يعني سبحانك يا رب، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل الفرق قريب. هقول لكم اللي اتقال، كانت كاتبة وصية للزوجات، وهي بتقول انت صبرتي وبقالك كذا سنة صبرة على غياب زوجك، وصبرة على بعضه عما بتربي في أولادك، وتصحيح عليها الدنيا. وانا عايزة بس يتعمل فوكس على النقطة دي، اللي زوجها غايب واللي زوجها مغترب واللي زوجها معتقل وهي اللي شايلة البيت، يعني ليه نحملها فوق طاقتها بكلام لازع؟ أو بلاش سيبكم الكلام، يبقى مثلا حما تقول لها كلمة، ولا زوجة أخ مش عارفة ترمي عليها بكلمة. يا جماعة ما تسيبوها، يعني ما تسيبوها في حالها باللي هي فيه، بالقهر بالفقد، بإحساس أن المسؤولية المضاعف عليها، بإحساس أني أصلا الله أعلم في اللي واخد 15 سنة وفي اللي واخد 20 وفي اللي واخد مقابر، في اللي ما بتشافش بقاله 5 سنين ما بتشافش، يعني ولسه زوجة معتقل كاتبة كلام ابنها لما شاف زوجها، يعني كلام يبكي يا أمي بس سيبيني أحضنه، ويعيط ومسك فيه أبي لا أنا مش عايز أسيبك. ففي ظلم وفي قهر داخل قلب زوجة المعتقل، لكن لما تيجي توصل لمرحلة من مراحل مش قادرة، وتيجي توصل لمرحلة من مراحل عدم الصبر في حاجة زي كده، احنا لازم نثبتها. فاختها بقى اللي معاها في نفس، مش اختها في الله، يعني مش في النسب، تقول لها اصبري يعني الامر كله صبرت كتير وسنين، ادعو الله سبحانه وتعالى يثبتك في البيت، ما تضيعيش مجهود ولا ثواب السنين اللي انت عملتي، وعماله تكتب لها واثبتي واثبتي وخدي الكلام من هنا واحتسبي عند ربنا وما لكيش ربنا، واتقي الله في بيتك وفي زوجك وفي عيالك، واتقي الله في غربة زوجك، كوني من الحافظات للغيب ولا تستجيبي لأي فتنة ولا تستجيبي لأي شيء، واثبتي اثبتي اثبتي. صراحة أنا استوقفتني يعني أم ثائر اللي ردت عليها، طبعا استوقفني البوست بتاعها جدا وكلامها، وحسبها والله حسبها يا طبعا من حمل الكتاب الله، وربنا يثبتها هي وأولادها اللهم أمين. فاستوقفني رد فعلها حتى وهي بتقولها على أذى الآخرين، فقد الزوج صعب، فما نجيش نزود بالكلام على الزوجة اللي زوجها غايب واللي زوجها مفقود، ما بلاش يعني الجزء ده، بتبقى الزوجة جاية مستنية، ولما إن شاء الله يا رب يا رب يخرجوا يا رب بخير وسلامة وبعزة ونصر اللهم أمين يا رب، يعني ما قالوش إلا كلمة حق، وفي اللي ما اتكلمش أصلا يعني عبد الله سبحانه وتعالى لهم بفرق قريب اللهم أمين. لكن خليني أقول لكم على جزئية تبقى الزوجة منتظرة إيه، وده اللي يعنيني. يعني أنا دايما حتى لما حد بيكلمني كان جوه وطلع وكده وربنا فرج كربه، يقول مش عارف أتعامل، لا هي منتظرة منك زي ما أنت منتظر، هي كمان منتظر، بس عليك أنا دايما باجي على زوجتك كده ليه ساك الراجل، منتظرة أنك أنت تعوضها السنين. وأنا بقول لك دلوقتي يا دي الزوج اصبري إن شاء الله وربنا هيعوضك خير. بتبقى منتظرة الزوج تقول لك لا ده هو محتاج، بيبقوا محتاجين ساعات كتير دعم وجلسات استعادة بس الحياة وكتر الكلام، يقول لك مش قادر اتكلم، يعني هو مش قادر يتكلم مش عشان هو مش عارف يتكلم، لا مش قادر، هو راجل اتعود ان ما فيش هس ولا حبس انفرادي ولا بتاع، ما بيتكلمش، فأمر طبيعي هياخد وقت عبال ما يتعامل، يبقى فيه مهارات اجتماعية ولا يبقى فيه كلام، والكلام ده بياخد وقت. فأنا بطلب منها حاجتين، منها تصبر لحد ما يستعيد أموره تاني وعجلة الحياة تمشي تاني، والنقطة التانية هي منتظرة منك يا ابني، منتظرة منك انك انت مش عشان هي استغفر الله استغفر الله تاخد عوض لا لا لا، ده الشكر من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المكافئ المجازي، لكن احنا بنقول هي منتظرة الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. يعني احنا صراحة كان عنوان حلقتنا النهاردة مختلف تماما، بس طبعا بما اننا بنتكلم في اسبوع دعم لأسر المعتقلين فكان واجب أقول المقدمة دي، فإن شاء الله بإذن الله نعمل حلقات على موضوع الدعم النفسي للزوجة وللأولاد وللزوج ذات نفسه، لأنه هو زي ما قلت لكم بيبقى طالع ذات نفسه أو يسمع كلمة اصبروا فإنكم على الحق، والله وغدا يعني النبي عليه السلام قال اصبروا حتى تلقوني على الحق، والله الكلمة ده هي يعني يتفتلها الدنيا كلها، اصبروا حتى تلقوني عند الحق، والله يا رسول الله نصبر حتى نلقاك، والله يا رب نصبر حتى ترضى اللهم أمين. فاللهم رد البيوت ورد القلوب وسكن القلوب واحفظ الزوجات، اللهم احفظ الزوجات يا رب بحفظ من عندك، اللهم احفظهم يا رب واحفظ أولادهم وارزقهم واجعل السكينة في بيوتهم واجبرهم اللهم أمين يا رب العالمين. يعني دي كانت مقدمة علشان بس ندخل على الموضوع بتاعنا الأساسي، وإن شاء الله نوعيكم بإذن الله نعمل بعد كده سلسلة من حلقات الدعم، بحيث إن إحنا يعني نكبر، أنا بقول ده جرح غائر، ولكن احفظوا المقولة دي ووصلوها لكل اللي في الداخل، أنتوا أسطورة الصبر والرباط، الصبر والرباط كلمة الحق طبعا، عبد الله سبحانه وتعالى لهم بالخير اللهم أمين يا رب، ويفكهم على عزة ونصر اللهم أمين. كان عنوان حلقتنا النهاردة يعني كنا هنتكلم عن مقولة الجانب الثاني بقى، أنا عايزة زوج أبقى كفاية له. القصة كالآتي زي ما جاتني، أنا يعني هقولها لكم زي القصة زي ما وصلتني، ونعلق ونقول هو الغلط جه فين. أما زوج باعت بيتحسر طبعا بعد ما طلق زوجته، فبيقول أنا طلقت زوجتي بعد زواج دام لخمس سنين، بيقول الكلام ده قعدت معاها متجوزة خمس سنين وبعدين طلقنا، بقالنا عشر سنين متطلقين، رحنا المحكمة بالتراضي وطلقتها أمام القاضي وسلاسة تمام زي زوجتي، هي سلسة برضو كده، بقول زوجتي اللطيفة الذكية الطيبة اللي عندها حس الفكاكة زوجها فرفوشة، بيقول ما كانش غيرها بيمتلك حس الفكاهة، وكانت تقدر ان هي تحول لك اي موقف كئيب ولا حزين لنكتة، ولا تفضل تحاول معايا كزوج مرة واتنين حد ما استسلم وقع من الضحك. بيقول ان سبب الانفصال بتاعنا انا ما كنتش كفاية، او هي ما كانتش كافية ليا عشان اكون راضي. كان فاهم غلط على فكرة، هنقول الكلام ده دلوقتي. بالرغم خصالها الحسنة، الا ان انا كان عندي اعتقاد ان الراجل لازم يكون مقتنع ومدهوش ودايما عينه مبرقة وعماله كده طالع نجوم كده فوق وحواليه بالزوجة دي. وقال ان من شروط الزواج السليم ان انا اكون مدهوش، هو قال كده عشان ما اقعش في الخيانة وافضل دايما في حالة دهشة الدهشة دي او الفطور او الملل، ان انا يبعد عننا. انا عايز اقول ان ده مفهوم خاطئ على فكرة، المفهوم ده مفهوم غلط، وده اللي بيترسخ في اذهان الزوجات والازواج نفس الكلام ده غلط على فكرة، وهنشرح الكلام ده في الاخر. بيقول لما صرحتها بكده ان انا لا انا مش كده، ابتسمت، خدت الامر بهدوء، وقالت لي كلام انا بقول ما كنتش فاكر ان الكلام بتاعها اللي بتقوله ده هيفضل محفور في راسي وفي ذاكرتي وفي كبريائي لحد بعد 10 سنين من انفصاله. قالت ايه بقى؟ قالت ماشي تعايز تتطلق نتطلق، انا كمان خلاص ماشي احب كده يعني، مع انك كافي ليا ومع اني بحبك، لكن انا بحب نفسي زي ما بحبك، وبحبك للدرجة اللي تجعلني استمر بالبحث عشان نفسي، استمر بالبحث. زي ما انت عايز واحدة تكفيك، انا كمان عايزة راجل يراني كافية لها، مش مجرد ان انا هجد واحد بس يقعد يشايفني حاجة، لا لا، انا عايزة واحد يفضل كده يدعي في صلواته ان يا رب لك الحمد على نعمة زوجتي فلانة ديت، يا رب انا عملت ايه من الخير في حياتي عشان تمنحني المرأة دي والزوجة دي. بيقول الكلام ده فضل محفور في دماغي لحد دلوقتي. بيقول انا معرفش هي ازاي كانت بتكلمني وهي هادية كده وباسلوبها في اكتر لحظات حياتها إلاما. تعال ما اقف لكم هنا واقول لكم حتة. انا حضرت موقف لزوجة، زوجها كان بيقول لها بيعلمها اقرار انا هتزوج، وفعلا كان ماشي في الموضوع ده، انا هتزوج وفي خلال 10 ايام انا بقول لك اهو بعلمك عشان ما تجوئيش تقولي. الزوجة من القاهرة اغمى عليها وجالها امراض ونقلوها المستشفى والكلام ده، ولما فاقت وبتعيد عليها الكلام بيقول لا ده امر واقع، لانه خلاص كان قائد الموضوع، خلاص كان يعني ايام وخلاص. فقال شفت بعيني، لولا ان انا كنت واقفة حائل شفت بعيني هي ازاي كان ممكن توصل ان هي تعمل جريمة وهي موجودة. اللي كان في عينيها واللي كان في مشاعرها اللي انا شايفاه ده كان حاجه كده خذلان وقهره رهيبه جدا، وكسرها طلاقها. فهو بيقول انا بعد استغرب هي قالت لي الكلمتين دول وما كنتش متخيل ان الكلام اللي هي بتقوله لي زوجتي دوت هيقعد معايا بعد 10 سنين من الطلاق. بيقولوا بعد مرور الاعوام دي كلها عرفت ناس كتيرة ونساء كتيرة جدا، وكنت ببحث عن في البداية عن نساء بقى الخارقات المدهشات اللي هيدهشوا المثاليات الآت لحد لما عرف ان الكلام ده محض وهم. هو دي الحقيقة، انت الميديا والسوشيال والأفلام والمسلسل عملت لكم صورة ان الجواز ده حاجة وردية جدا وبتاع ومش، لا لا لا مش كده، بشر، احنا بشر بنخطئ وبنصيب وعندنا افكار وعندنا عكس عكاس، واحد بيتكلم فكره والتاني بيقول عكس فكرته تماما. ايه اللي يعمل الحوار الناجح؟ المخ النظيف، الناس اللي عايزه تعيش صح، مش الناس اللي بتتعامل باسلوب زي الغاب، اسلوب الغاب ما بين الحيوانات كده والصوت والضرب. ايه ده ايه ده؟ بيقول بعد 10 سنين انا ما بقتش ادور على النساء المثاليات المدهشات الجميلات النموذجي، ما فيش، بتدور على امرأة تشبه زوجتي السابقة، وبدور على واحدة تخليني أتجاوز الخسارة اللي أنا بقول أقبح عقاب بيجي للراجل هو خسرته لامرأة كانت له محبة ومخلصة، وبقول أكبر ندم بيجي للراجل لما يدرك إن كان قد إيه هو بيحبها بس خسرها، وبقول أكبر فشل يصيب الراجل هو عجزه إنه يجيب زوجة شبيهة لها أو مثلها. انتوا عارفين مشكلة الزوج دي فين؟ مشكله الزوج دي ان هو ما كانش فاهم يعني ايه زواج ومنظومه زواج، يعني ايه السعاده الحقيقيه والسعاده الوهميه، يعني ايه ان انا بتعامل على ارض الواقع مش عمال ارفع سقف التوقعات عشان اتصدم في الاخر. لا، طب انت كزوج، انت كزوج ازاي تعيش زواج سعيد؟ ازاي تشوف زوجتك كافيه ليك زي ما هي قالت انا عايزه زوج كافي ليا؟ ازاي تخلي زوجتك سكن ليك؟ عارفين ازاي؟ تعالوا نسرد بقى، تعالوا مع بعض كده نشوف واجبات الزوج تجاه زوجته اللي نص عليه الدين والاسلام. انا جمعت لكم 13 من اصل، احنا كنا قايلين قبل كده في حلقه حاجه 40 على فكره، انا النهارده جايبه لكم 13 حاجه خفيفه كده، عارفه سناك خفيف كده، يا ريت لو ورقه وقلم وتكتبوا، او بقى تاخدوا الجزء اللي هيتقطع ده بصوا ويلا بقى على الازواج. زي ما بيقعدوا تقولوا لي كده الازواج بيبعتوا لنا المقاطع على الواتس، انتوا كمان نبعتوا لهم 13 حاجه من واجبات الزوج تجاه زوجته. اول حاجه طبعا الانفاق عليها، اجمع العلماء وجوب النفقه من الزوج على زوجته، النفقه الواجبه اللي المفروض الزوج ان هو يديها لزوجته، مسكن صالح ده رقم واحد، المسكن الصالح اللي تسان فيه، تصان فيه وهي هي هي واولادها، يبقى فيهم متحافظ على كرامتهم على عرضهم على سترهم على صحتهم، مسكن. اللباس الصالح، اللبس اللي هو يصرف يجيب لها هدوم اللي يصونها من الابتزال ويدفع عنهم اذى الحر والبرد، ما يسيبهمش سقعانين. والله والله وانا بحلف لكم ان انا اعرف راجل مليونير زوج ومشي عياله بأحذية مقطعة ويشوفونا كده يداروا، وابوهم مليونير. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يا ابني انت مطلوب تصرف على زوجتك وعلى عيالك. اللي بيعتادوا زيهم امثالهم من الاقارب والجيران، ما بقولكش اطلع فوق ولا اعمل تحت، المتوسط بتاعك. تالت حاجة الطعام، اكلهم مش تجوحهم، روحي شوفي اشتغلي قولي لاهلك. لا لا لا لا، ده انت ملزم بيه، الطعام اللي يغذي جسمهم تغذيه صحيحه ويدفع عنهم المرض. الحاجه اللي بتاكلها ناس، لا اسراف ولا تبذير في الكلام ده. الدواء والعلاج اللي بتحتاجه زوجتك واولادك، مصاريف التعليم، هم دول خمس حاجات في الانفاق. طيب تاني واجب من واجبات الزوج حسن الاستهلال ودخول للبيت. زي ايه؟ السلام عليكم وداخل بيضحك، مش مدخل مكشر ولا العساكر واقفين جنبه على راسه وعلى قرطه، لا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، على الله ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المولج خير المقر، السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ فسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال له فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. عايز بركة تحل ببيتك وانت داخل قول السلام عليكم وبتضحك. برضو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعند طعام قال الشيطان، لم أبيت لكم ولا عشاء. خلاص لو دخل بقى ولم يذكر الله عز وجل عند الدخول، الشيطان قال إيه؟ أدركتم المبيت، ولو نسي عند الطعام يلا أدركتم المبيت والعشاء. ما تخششوش بشياطينكم نبكوا سواء، بلاش تخشوا بشياطينكم وبزعاببكم، مش عايزين الكلام ده. طيب ثالث واجب عليك تجاه زوجتك حاجه اسمها بسميها رباعيه مربع كده، التعامل، المعروف، الملاطفه، المؤنسه، التودد. المعروف، الملاطفه، المؤنسه، التودد، مربع كامل كده. يعني ايه؟ عذوبه الكلام، حلو الكلام، مش لزع بيتقال، لطافه النداء خلال الكلمه، الاهتمام بالزوجه انها هي حاسه بالاهتمام ده، كلامك واضح ليها مش مبهم ولا كذاب، لا بتناديها حتى باحب الاسماء زي النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائش كان يقول سيد عائشه كده، ويا حميراء يعني اللي خدودها حمراء. الله عليه الصلاه والسلام. طب احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الكلام ده؟ طيب رابع واجب الخروج بيها، يا عم اطلع بيها، اطلع بيها على النص، هات حلبسه وتعالى. تسلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إناس أزواج، تنزه مع الزوجة ليلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الليل صار مع السيدة عائشة يتحدث، مع حديث رواه البخاري، وكان يقترع بين زوجاته في السفر. شوفوا بقى كل غزة بتاخد لها 3 شهور رايح 3 شهور جاي، 6 شهور هريها سفر، أظن هتقول لك لا خلاص أرتاح شوية، فكان يقترع ما بين زوجاته وكانوا بيحبوا سبحان الله إن هم يروحوا معاه. خامس واجب الملاعبة والمؤنسة الزوجة، حديث برضو جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ليس كل شيء فيه ذكر الله تعالى لغو وسهو ولعب، إلا أربع خصال، منها ملاعبة الرجل لامرأته، وتأديب الرجل فرسه، والمشي بين الغردين المرمى يعني، وتعليم الرجل السباحة. يبقى الملاطفة، وده حديث اهو. طيب سادس واجب الترويح. يعني ايه يا عم؟ اضحك يا عم. والله انا اعرف بيوت فيها الاب ذات نفسه اصل الضحك، يعني طول ما هو قاعد في عمال ينكت وعمال يعمل، والبيت كله بيضحك، يعني الزوجه ماشيه مبتسمه، حاجه تحفه كده، تقول لك بقي وجعني ابتسام. احمدي ربنا، احمدي ربنا ان مفيش غم. الاولاد نفس الكلام، بيقلشوا على كل حاجه او بيعلقوا تعليقات، انت ذات نفسك حتى لو مقهور هتقعد كاتب نفسك عشان الضحكه ما تطلعش، ما يصحش. حلوه لما البيوت ما يبقى فيها ضحك وهزار، ما يبقاش نكد ويبقوا مكشرين ومتضايقين. ليه كده؟ ليه اضحكوا اضحكوا ومزحوا؟ ما هي دنيا. بصوا بس واحده تقول لك يا اختي نضحك على ايه؟ على الهم والغم، ونضحك مش عارفه على اللي بيحصل وعلى اللي بيجي. يا حبيبتي الله يصلح حالك، ما هي دنيا. عشان بس اصل احنا مأملين في الدنيا قوي ان احنا ما شاء الله مخلدين ودي النعيم ودي السعاده. هي مش هي كده، يا سجن المؤمن وجنه الكافر. يعني شجرة معدية نمشي في ظلها كده، السلام عليكم، يلا مع السلامة على بيتنا الأساسي في الجنة يا رب، اللهم أمين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها، اللي هو المية اللي فيها المرق باللحم، ماشي، فقلت لسودة، سودة بنت زمعة، قالت لا وللنبي على السلام، يلا تعال تعال عشان كل، فأبت، فقالت والله لا تاكلن او لو اتخن وجهك، يعني لو تاكلي ايه حط على وشك، فوضعت، فابت ما رضيتش السيده سودة ما رضيتش تاكل من السيده عائشه، فجابت منها وحطت فين؟ وحطت على وجه السيده سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بينها وبين سودة، فقام النبي عليه السلام عشان يمكن سودة من عائشه، قال لها لطخي وجهها زي ما هي معانا، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عمر فقال قوم اغسلوا النبي عليه السلام، يلا ظن ان هو جاي، قال قوم اغسلوا وجهكم. ضحك. الصحابه كانوا في المسجد بيترشقوا بقشر البطيخ والبزر والبطيخ، كان في روح حلوه برغم ان كانوا فقراء ومكان مسك وكان يضرب على بطنه حاجه عليه الصلاه والسلام والتاني حجرين، لكن عارفين ان في مقال. ليه منكدين على نفسنا ومنكدين على عيالنا ومنكدين على والعيال طالعين عندهم بيقول 20 سنه وعايش سن 60 سنه، عندها 18 سنه ولسه داخله اولى جامعه وبتتعالج من الاكتئاب، ليه؟ طيب سابع واجب التعاون بقى، مشاركه الزوج بقى في اعمال البيت، نبكوا ثواب، يعمل معاها السلطه، يعمل ايه، يشتري حاجه من حاجات البيت، تقسيم المهام، المهم يعني الحاجات دي بتخلي الزوجه تفرح وبيقوي المشاعر اصلا بين الزوج وما بين زوجته، بيحصل فيه محبه ما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهل، كان يقعد يخيط كده النعل بتاعه ويكنس معاهم ويعمل معاهم لحد اذا جاءت الساكنه لا نعرف، وهو مين؟ هو النبي صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. تامن حاجه التشاور. يعني ايه؟ اسمع لها اسمع لها، لو هي ذات راي حصيف ما تسمع لها، يعني هي مش بتبقى ند ليك، واحنا قلنا النقطه دي، هي مش ند ليك خالص، ولا هي ما بتيجي تتناقش معاك في موضوع مش عشان تعارضك، لا ما تسمع. المراه لما بتيجي تتكلم بتاخد الحلول من ضمن الكلام وهي بتحكي، سيبها تتكلم، الله حل وتريح دفوخك، ايه المشكله؟ مين اللي عمل كده؟ السيده مسلمه في صلح ايه، في صلح الحديبيه، شوف عملت ايه، قالت راي للنبي صلى الله عليه وسلم، انقذ الامه كلها، شورها وشور عليها، تقول لك انا ما اعرفش حاجه عنه، انا انا انا انا والله ما اعرف حاجه عن مرتبه ولا اعرف على المستقبل. طب ما انتوا بتتكلموش في اولادكم نعمل ايه؟ لا طب ما بتعملوش، لا طب ده كلام يا جماعه. طيب تاسع حاجه التطيب والتزين. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فاضل لي بس ثلاث نقاط اقولهم هنا. الزينه، واتكلمنا قبل كده عن النظافه واستعمال الطيب للرجال وللنساء، وكان سيدنا عبد الله بن عباس يقول انا احب ان اتزين لمرات كما احب هي ان تتزين لي. ما ينفعش يبقى في حاجه في اسنانك، ما ينفعش يبقى حاجه في طوق. مش عايزه اقول الكلام اللي احنا قلناه في حلقه قبل كده عشان بنتعب، ولا في ريحه عرق، ولا في ريحه مش عارفه ايه ورا الودن، لا يا جماعه لا، اطيب الطيب الماء. طيب عاشر واجب طيب خاطرها، تطيب خاطر الزوجه دي من الحاجات الاساسيه. زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع السيده صفيه لما الجمل راح وكان ضعيف، قالت له ما اعطيتوني جمل ضعيف وتعيط، فقالت النبي يمسح على خدها، يقولها خلاص، فما تمادت، لما تتماديش بقى، ما احنا صالحنا مره، تمام، كان بيطيب الخاطر عليه الصلاة والسلام، مش والله مش للسيدة صفية، لكل الناس، لكل الناس. طيب الواجب ال 11 حفظ الاسرار يا جماعه، اوعى تطلع سر زوجتك بره يا ابني، ولا لاصحابك ولا لانتيمك ولا لامك ولا لاختك ولا الكلام ده، يعرفوا عن زوجتك ليه وعن بيتك ليه يا ابني؟ هيعرفوا عنك، قول اللي انت عايزه، لكن خلي امر زوجتك بينك وبين، ما هي برضو تعيبك يعني. ليه تطلع حتى لو في انتقاص ولا في كذا كلمها، لكن ليه انت تطلع الامر ده بره؟ حاجه كارثه يعني. زي حديث سيدنا مين، أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي هي إليه وبعد كده ينشر سرها. اوعى تعمل كده، اوعى يا رجال، اوعى يا شباب تعملوا كده، أكبر غلطة. تقول يا صاحبي يا سادته غلط غلط، وشوفنا كتير وحالات مش عايزين نقولها، استر عليها. رقم 12 التعاون بقى على طاعة ربنا، يعني ايه؟ نتشارك في عباده، قيام ليل مع بعض، تسبيح، صدقات، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي وسيده فاطمه، حديث برضو النبي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته، مش ما هو الخير مش لوحدك، فابد فنضح في وجهها الماء، وهي برضو نفس الكلام، لو عملت كده ربنا يرحمها وربنا يحب كده. يبقى نجتمع على طاعه. الواجب رقم 13 اشعرها او حسسها انها الوحيده في حياتك، ان ان ان هي ان دي الزوجه، ان زوجتك دي افضل امراه، هي الملكه اللي في حياتك. النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوه من احب زوجتك قال: من اعطيتها الدرهم. وعشان عدل سبحانه عليه الصلاه والسلام فبقى اعطى لكل واحده درهم، قال لما اساله السؤال بكره قولوا عليه يطيب الخاطر، انت اللي موجوده، ما فيش حد في الغرفه الملكيه الا انت، تفرح الزوجة بحاجة زي كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يكفيكم بأزواجكم ويكفي أزواجكم بيكم، اللهم أمين. ناخد أول اتصال معنا. أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم وقعت. السلام. أنا ها أنت مين؟ أنا ولاء من القاهرة. ولاء من القاهرة. السلام عليكم يا ولاء. أهلاً وسهلاً. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلاً وسهلاً. أنا كنت كلمت حضرتك من فترة قريبة جداً. أنا اللي كنت متجوزة زوجة ثالثة يعني. لو حضرتك تفتكريني، حضرتك قلت لي لازم يكون في قعدة مع زوجك لأنه هو مش عايز يعلن ومش بيعدل وكل الكلام اللي احنا قلناه. تمام. فطبعا احنا قعدنا برضو في مشاكل، كل يوم مثلا بيجي بعمله اللي هو عايزه كله كل حاجة، بس انا غصب عني مش قادرة من كتر القهر اللي انا فيها مش عارفة اضحك وهزر زي الاول وانسى اللي هو عمله، خصوصا انه هو قال لي هننفصل وبعد كده نرجع نتكلم ونشوف احنا عايزين ايه. هو ما عملش كده، هو راجع عشان يشوف ولاده وكأنه ما فيش حاجة حصلت. طب معلش يا ولاء، فكريني انت عندك منه كم عيل ومتجوزه بقالك كام سنه، وايه المشكله بنتين. اللي عندك بنتين وهو بنتين كان عايز يطلقك؟ متجوزه بقالي 5 سنين. وكان عايز يطلقك ليه؟ عشان زوجته عرفوا. افتكرت. فجم امبارح طبعا اتلكك على اي حاجه وزعق معايا جامد وطلقني فعلا. لما اليمين وعلى حاجة تافهة جدا اصلا انا ما اعرفش ليه. وبعدين اهلي جم وكده فقعدنا اتكلمنا، قالوا له ان هي الغلطانه لان هي اللي اصرت عليك واحنا ما كناش موافقين، وانت ليه مش بتعدل، وليه مش يعني بقالك 5 سنين، ليه مش ولادك ليه مش معروفين لحد دلوقتي. هو طبعا قعد يلف ويدور في الكلام وكل كلامه دي بتبوظ في وشي، انا بقالي 5 سنين بتبوظ في وشي. فاخويا قال له طب هي انت شوف ايه سبب ان هي بتبوظ في وشك، ما هو انت ست مش مديها اي حق من حقوقها، ما هي غصب عنها وصلت بعد 5 سنين ما بقاش عندها طاقة او حاجة تبسطها اصلا، لا بتتكلم معاها ولا بتقعد معاها ولا بتديها اي حق من حقوقها. انت بعد 5 سنين ليه لحد دلوقتي محدش من اهلك يعرفوا او محدش منه؟ لا انا قلت له هم عارفين بس هو برضو مش راضي يعلن. طب هو عايز ايه؟ انا عندي اسبابي. يعني عايز ايه؟ انا عندي اسبابي. ما هو خلاص هو بيقول له بابا بيقول له طب احنا هنهدي الدنيا واديها حقها ونرجع عشان خاطر البنات. قال له لا احنا كده انا كده خلاص واحنا مش هينفع نرجع تاني لان احنا هنفضل برضو في المشاكل. هو كان عايزني افضل كده الساعتين اللي هو بيجيهم بس ساعتين دقيقه وما طالبش باي حاجه. هو ازاي بقى انت تطالبيني بحاجه؟ لا طالبه بحقوقي ولا طالبه بان انت تعدل حتى في المعامله ما بيني وما بينهم. لا حول ولا قوه الا بالله. بس فانا مش عارفه يعني انا خايفه على اولادي جدا ومش عارفه اعمل ايه. وهو طلقني غصب عني يعني. انا حتى قلت له انا مش عايزه اتطلق كتير جدا. قلت له لو عايز تسيبني وما تسالش عننا خلاص بس ما يبقاش اسمي مطلقه. لا حول ولا قوه الا بالله. وعيالي يتبهدلوا وكده. انا بناتي لسه صغيرين جدا. هو انت خايف على اولادك كبار ومش خايف على الجدين دولت؟ المشكله ان هو حد يعني دايما يتكلم عن الدين ويتكلم ان هو عارف ربنا ويتكلم ان هو ما بيسيبش فرض وكل وبيعمل حاجات كتيره. يعني هو بيعمل حاجات كتيره لله. فانا النهارده ما قدرتش امسك نفسي. قلت له انا مش مسامحاك. انت ظلمتني 5 سنين وانت افتكرت ان انت بطلاقك ليا انت كده خلاص حليت نفسك من ان انت ما بتعدلش ومش هتيجي بالوزر ده. بس انا بقول لك حتى بعد ما طلقتني انا مش مسامحاك على طلاقك ليا. قال لك ايه؟ قال لي ايوه طلعي بقى اللي انت اللي جواك اللي انت شايله لي. قلت له عمري ما قلت لك حاجه. انا اقول له انا بتفتري عليك وانا بقول حقيقه. طب اسمعيني. قلت له انا مش مسامحاك. معلش ما انا عارفه طبيعي ظلمك ده ظلم باين. بصي يا ولا انا ولا مش عايزاكي تعيطي ولا الكلام ده اللي احنا لسه بنقول اهوت. اللي اللي اللي اللي بيعنا نبيعه. ما باعنا خلاص يعني احنا هنفضل ماسكين. وقلت له ما تطلقنيش والله لا الكلمه ده هيتوقفي بيها قدام ربنا يوم القيامه الا اذا تاب واناب. انا خايفه على البنت يا دكتوره لسه صغيرين جدا. الله عز وجل يا ولا خايفه عليهم جدا. بصي طب اسمعيني يا ولاء اسمعيني وبس بطلع عياط وانت بتسمعيني. اسمعيني يا حبيبتي. اولا انا هحكي لك قصه لسه اخت حكيها لي دلوقتي وهي بتحكيها لي. اصلا انا ما بقتش عارفه اخد الكلام من بقها بسبب عياطها اللي هي بتقوله. بتقول لي هي مديره في مدرسه وجالها يعني معلمتين بيشتغلوا عندها جداد في المدرسه. وبعدين حصلت ظروف لازم واحده تطلع بدري عن الثانيه فلازم مش عارفه ايه في ايه كذا عشان خاطر والدتهم مريضه وكذا ومرضها مش عادي. فين وفين لما عرفوا ان الست مجنونه. امهم مجنونه عقلا يعني مش مجنونه في تصرفات حقيقه يعني فيها نقص في مجنونه المفروض ان تروح مستشفى. وبتحكي القصة بتاعتهم عجب اللي بتقول انا خايفة على بنتين. اسمعي وشوفي ربك. اولا انت اتظلمتي. ثانيا هو رفض ان هو كده واخد قرار ان هو يطلقك ومقتدر وقادر ان هو يحمي ويستر عرض بناته وما عملش كده. يحاسب. لكن ربك هيسيبك. اسمعي بقى القصة دي واكملها لك. وبعدين راحت الام المجنونة دي تزوجت وزوجها جابت البنتين دولت توأم ولما بعد ما خلفته قبل ما تخلفهم هي حامل زوجها طلقها ومشي. والست في قلب البيت ولدت ازاي ما حدش عارف. تقول لك كنا نفتح الباب نلاقي كيسة اكل حوالين الباب. اتربوا ازاي راحوا مدارس ازاي وهي مجنون امهم مجنونة عقلا وتساب مع طفلتين. يعني لو كان حصل فيهم حاجه لا تحاسب. القانون لا يحاسبها. رفع القلم اهو القانون لا يحاسبها. كبروا وتربوا وربنا حافظ عليهم ولا تعرضوا استغفر الله لا حد ضحك عليهم ولا راجل خدوا ولا ربنا حماهم لحد اما كبروا واشتغلوا ودي بقت مدرسه ودي بقت مدرسه في المدرسه اللي هي المديره. بتحكي لي القصه دي وبتبكي. مين تولاهم؟ الله عز وجل. وهم دلوقتي اللي بيعملوا امهم وبياكلوا. احنا ذات نفسنا ما نعرفش طلعنا زوت ربنا ازاي ما نعرفش. الله عز وجل. اوعي تسيء الظن في ربك ابدا. هيكرمك ويصدق طالما ما ظلمتيش. العدل واجب. هي مش محطه هتيجي ساعتين ده خلاص بقى معاها عيلين. يحاسب. ما تعيطيش وادعي اللهم انا لله. قولي كده ورايا كل يوم تقوليها كده بعد الصلوات كلها وفي اي وقت وخليها ذكر. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يبدلك وبكره فكرك وبكره تتصلي وتقولي ربنا جبرني ويا رب تفرحيني زي ما كنت بتعيطيش بقى ولا عشان ما اقعدش اعيط معاكي. الله سبحانه وتعالى لك بالخير لك ولبناتك ويتولاك ربنا وما تزعليش وثقي في الله سبحانه وتعالى. معنا مين؟ أمة الله منين؟ من المنيا. السلام عليكم أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دكتور عليا؟ الحمد لله رب العالمين. بس يا دكتور عايزة أسأل على ابني عنده 4 سنين. 4 سنين؟ هو يا دكتورة بيخاف جدا. 4 سنين. الكبير؟ الكبير اللي في اولاد بعده. سن كام؟ السن كام؟ سنتين ونص. ولد ولا بنت؟ سنتين ونص. ابني ده بيخاف جدا يعني حتى لو حد ضربه حتى ما بيقفش ايده كده يدافع عن نفسه. لو حد من الاولاد مثلا سقط فيه جنبه ويدخل يدخل يطلع يطلع يسمع الكلام يعني بيخاف الاولاد. مين فيكم الطيب اللي بيسيب حقه؟ مين في العيلة الطيب اللي بيسيب حقه؟ سامعاني أمة الله؟ مين في العيلة إيه؟ الطيب اللي بيسيب حقه. اسمعيني بس من التليفون ووطي التليفزيون. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون خالص. سامعاك يا دكتورة. بقول لك مين من العيلة اللي بيسيب حقه ويخلي الناس. لو سامعاني يا دكتورة. معلش يا دكتوره ما سمعتش. استاذ اقول لك على حاجه ثاني. طب قولي. هو بيعمل حمام على نفسه كتير في الليل. طب اسمعيني اقفلي بقى اقفلي المكالمه خالص واسمعيني. المكالمه خالص واسمعيني. بصي يا أمة الله 4 سنين ده بيحاكي يعني ايه؟ يعني مين حواليه بيتزعق له؟ مين حواليه شايفه ان هو يتهان وبيتضرب او يتزعق او يتشخط فيه ويسكت ما يديش رد فعل؟ ده رقم واحد. يا بيحاكي يا اما هو عنده فعلا عدم وجود مهارات اجتماعيه. الطفل الاولاني لوحده مش مختلط مش مع العيله معوش في بيت عيل ما بينزلش ما بيحتكش فراح انصدم عيال كذا ومعرفش وما فيش ام تقول له اعمل كذا او اتصرف كذا او في حديث وحوار بينها وما بينه في قلب البيت تاهيل للخروج للشارع ما حصلش. فبقى السمت اللي هو شايفه كده أو بيتفرج على كرتون أو أي حاجة فيه الاستضعاف. ودايما بقول إن المحاكاة يا جماعة المحاكاة اللي بتيجي الكرتون ولا الأفلام ولا المشاهدات مش انتقائية أبدا. في داخل جواها مشاهد وداخل جواها رسائل سلبية جدا لو ما انتبهتيش ليها كأم ضاعت. ولو ما بتعمليش محاكاة ولا بتعملي تعليم موازي تربوي أو سلوكي أو تعديل أو غرس ضاعت الدنيا وخصوصا في الفترة دي فترة الغرس دي. طيب جزئية الموضوع إن هو بينضرب أو العيال تقول له تروح قولي له لا حبيبي ليه تسمعه يعمل ليه يقول لك كده لا رد وقول كده ويبقى في البيت هو كمان نفس الكلام يبقى في البيت كمان هو نفس الكلام. طيب النقطة الثانية موضوع الحمام. موضوع الحمام ده هل أنا انشغلت عنه بالطفل فأنا سايباه فلا أفضل معاه وجنبه ونقول دعاء النوم وننفض يلا 3 مرات ونقول يلا أذكار النوم ونحكي القصة اللي قبل النوم وأبقى في حضنه ومغطياه ويحس بالحنان ويدخل الحمام قبل ما يعمل وهكذا حتى ما يروح في النوم ده كل يوم سواء انت او بابا مرة انت ومرة بابا القصة اللي قبل النوم اذكار النوم دعاء الارق ارقيه الرقية الشرعية افضل معاه وهكذا يدخل الحمام قبل ما ينام وينام واغطيه وادفيه واتأكد انهم متدفيين. ساعات بيبقى شباك مفتوح ولا بتاع الاولاد يتسرب لهم ساقعة فلا لا مفيش والكلام ده اكشف ممكن يكون فطر ولا حاجة او ياخد علاج يعني شوفي الدنيا تبقى ما هيش طبية ولا دوائية يبقى الأمر السلوكي اللي قلتلك عليه والدعاء يا بنتي في الأول والآخر وما تيأسيش وفضلي كرري لحد هو ما يتعلم خبرات. الموقف ده أمي قالت لي فيه كذا الموقف ده يحصل فيه كذا يتعلم ياخد خبراته وبعد كده لما يتعرض للموقف تاني يعرف يتصرف. هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك حال اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أم عائشة من إنا. سلام عليكم يا أم عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك بسرعه؟ الحمد لله. انا بحبك في الله، بحبك في الله، وانا مش مصدق ان انا بكلمك والله. الله يبارك فيك يا ام عشره، احبك الله، راضي عنك ربنا انت واهل بيتك، اللهم امين. الله يبارك لك يا رب. انا بسمعك من زمان، من زمان خالص يعني، وبحب حلقاتك كلها حتى لو مو عاده. ايوه صحيح، ما كانت اعاده الفتره اللي فاتت، انت متابعه اهو. ربنا. والله انا دكتوره في ابتلاء ونفسي تدعيلي يعني. يا ربنا يخفف عنك يا رب ويشيل عنك، اللهم امين. والله انا معايا ابني معاذ لي سنتين ونص لغايه دلوقتي مش، وانا في ابتلاء وخايفه اضعف يعني، مش يعني لغايه دلوقتي مش بيمشي خالص الحمد لله. لا يعني ابتدى دلوقتي مع العلاج الطبيعي والادويه ان هو بيمشي مثلا على الترابيزه وكده. طيب ده باب من ابواب الجنه عندك في البيت اهو، واحد يعني بركة البيت ده، وبكرة تعرفي الكلام ده كويس، بركة البيت ده. وبعدين ليس على الأعرج حرج، مرفوع عنه الحرج، سواء هو طفل ولا هو كبير. أهم حاجة أنك تعديه إيمانيا، يسمع قرآن، يحفظ قرآن، وطبعا تستمر على العلاج الطبيعي. الحمد لله أنا معي عائشة بنتي، الحمد لله بحفظها القرآن يعني، حتى هي عايزة تكلمك دلوقتي. هاتيها يلا تعالي يا شوش. يا خدي عائشة. اهلا اهلا، ازيك يا عائشه؟ عندك كم من السنوات؟ 7 سنين. يا دودو يا جميله. اللهم بارك يا رب. تحفظي ايه بقى من القران؟ أنا سوره الانشقاق. طب يا اش الله الله، هتقوليها لي؟ ايوه. طب يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاق قالت يا ربها وحفظت يا إلى الأرض مدت، فلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفظت يا أيها الإنسان إنك ظالم إلى ربك كدحا فملاقي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله. لا لخبطتي كده، لخبطتي كده عيشه، كفايه لحد كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من اهل القران. وحفظي اخوكي بقى معاكي يا عائشه، حفظيه معاكي. لا هو لسه ما بيتكلمش برضه غير كلمه واحده. وماله، خليكوا معاه وخليكوا دايما مشغلين القرآن جنبه. أنا أعرف حالات كان ضمور رباعي، ضمور إيدين ورجلين، ولكن كان يسمع، والنطق كان متأخر، فما ابتدى ينطق نطق القرآن متأخر، ولكن نطق اللي نطق ونطق القرآن، لأنه هو اللي كان شغال دايما إذاعة القرآن الكريم، وكان يعرف المشايخ ويعرف أصوات المشايخ. فما تيأسيش، ده باب من أبواب الجنة يا بنتي، اصبري عليه، اصبري عليه واحسني. أنا دايما والله الحمد لله كل ما بكون متضايقه او كده بلزم من حولك يعني. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويعينك يا رب. نفسي تدعي لي والله. الله يصلح حالي. نفسي تدعي لي ابني مغازي يعني، انا مش مهم بس اهم حاجه هو الطبيعي. يا رب يجعله، يا رب يتم شفاه ويجعله صالح ويجعله ذخر ليكوا في الدنيا والاخره، ويبقى باب شفاعه وباب من ابواب الجنه يا بنتي، ويرزقك الصبر والرضا، اللهم امين. يعني صراحة الحالات اللي زي دي الواحد بيشوف أمهات يعني، اللهم بارك اللهم بارك، يعني تقول لك لا أخذ بالأسباب وشغل جنبه القرآن وحفظه. وأنا أعرف والله، شفت حالة ضمور رباعي، شلل رباعي، ولا ما بيقومش وما بيعملش، والحمام والحفاضة على السرير وكل الكلام ده، لكن يسمع للقرآن، وساعة لما يبكي وكده يسمع قرآن يسكت ويعرف أصوات ولما نطق طبعا النطق معوك شوية، ولكن كان يقول مثلا عارف ان ده الشيخ عباس، ده مصطفى اسماعيل، وكان يجود مع الشيخ مصطفى اسماعيل. فده باب من أبواب الجنة، والواحد يصبر عليه. وبركة البيت يعني رفع الحرج على الأعمى وعلى المريض وعلى الأعرج. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجزيك خير بصبرك عليه. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم أمين. نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الميعاد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.